طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في الباب الثالث من أبواب النيابة، وهو باب جمع التصحيح أو باب جمع المذكر السالم أو باب جمع السلامة أو ما جمع بواو ونون. قلنا هذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهو كل ما جمع بواو ونون بشرطه يسمى جمع المذكر السالم، وأورد عليه بعض الإيراد، وقلنا الجواب عنه بأنه جعل علما لما جمع بواو ونون، إذن لا يرد عليه إيرادات. أو نقول جمع المذكر السالم يعني حتى لا يرد عليه الملحقات لأنها لم تسلم، نقول جمع المذكر السالم هذا باعتبار الأصل. أما ما شذ من الملحقات نقول هذا ليس بجمع مذكر سالم حقيقة، وإنما ألحق به لكون العرب نطقت به بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا. سبق حد جمع التصحيح، وقلنا هو ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء مفرده. قلنا مع سلامة بناء مفرده لفظا أو تقديرا، لأنه قد يتغير ولم يسلم بناء مفرده، وهذا في صورتين. صورة الأولى في الاسم المقصور، صورة الثانية في المنقوص. مع هذين نقول تبقى أو يسلم المفرد لفظا، أما في هاتين الصورتين فنقول تغير المفرد ولكن نحكم عليه بكونه سالما تقديرا. الأعلون أصله وأنتم الأعلون، الأعلون أصله الأعلون، حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين، نقول الأعلون، نحذف الألف ونبقي ما قبلها مفتوحا دلالة على المحذوف. القاضون أصلها القاضي، جاء بالواو والنون التقى الساكنان حذفنا الياء صار القاضي ثم واو ونون، قلنا لئلا تنقلب هذه الواو الساكنة المكسور ما قبلها لئلا تنقلب ياء قلبنا الكسرة ضمة، وقلنا القاضون القاضون. إذا اتصلت الواو والنون بالمقصور ماذا نصنع؟ نحذف الألف فقط ونبقي ما قبل دليلا على المحذوف. إذا اتصلت الواو والنون بالمنقوص نحذف الياء ونقلب الكسرة ضمة، هذه الخلاصة. طيب، مع سلامة بناء واحده، قلنا هذا لفظا أو تقديرا. يرفع جمع التصحيح بالواو ملفوظا بها أو مقدرة، وقلنا التقدير له صورتان، إما أن تلتقي بساكن جاء مسلم المدينة، مسلم المدينة، أقول هذا مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا لا إشكال فيه. والصورة الثانية أن تنقلب الواو ياء، وهذا إذا أضيف جمع المذكر السالم في حالة الرفع، إذا أضيف إلى ياء المتكلم، مسلمون جاء مسلمون، مسلمون لي، قلنا حذفت اللام تخفيفا والنون للإضافة صارت مسلموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء، ثم قيل مسلموية مسلموية بضم الميم، نقول سفقلت الضمة قبل الياء فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء، تقول جاء مسلمي، جاء مسلمية بفتح ياء المتكلم، لغة ليست دائما ساكنة، لغة قد تفتح، جاء مسلمية تقول جاء فعل ماضي مسلمية فاعل مرفوع ورفعه الواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم نيابة عن الضمة، مسلمي هذا مسلمي هذا مضاف، والياء التي ياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه، كذلك ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسر. وقلنا الأصل في حرف الإعراب في النصب أن يكون الألف، ولكن عُدل عنه إلى الياء حملا للنصب على الجر، لما في اشتراك كل منهما أنه فضلة يعني ليس بعمدة، وإلا لو حمل على العمدة لقيل بالواو نصب، لكن حمل على النصب على الجر. وكل جمع صح فيه واحد ثم أتى بعد ثناه زائده، يعني بعد أن يؤتى بعد أن يصح يعني صحح فيه واحده يعني مفرده يعني لا يتغير حقيقة أو حكما لفظا أو تقديرا، يؤتى بعد التناهي يعني بعد انتهاء حرف آخر حرف من المفرد زائده. ما هو الزائد؟ الواو والنون رفعا، والياء والنون نصبا وجرا، لأن الألف هذه الواو والياء زائدتان، الزيدون الواو هذه زائدة ليست من أصل كلمة، وإنما هي حرف يدل على الجمعية، هذا قبل على الجمعية فقط دون الإعراب الرفع، هذا قبل تسليط العامل عليها، كما قلنا في الزيدان والزيدين، نقول الزيدان الزيدون هذا قبل تسليط العامل عليه، الواو حرف دال على الجمع فقط، الزيدون زيد وزيد وزيد اختصرت جاء بواو تدل على الجمع فقيل الزيدون، إذن هذه الواو تدل على الجمعية فقط، إذا سلط عليها عامل انتقلت من دلالتها على شيء واحد وهو الجمعية إلى دلالتها على شيئين وهما الجمعية والرفع الذي هو حرف إعراب، فصارت حرف إعراب وحرفا دالا على الجمعية، كذلك الياء نصبا وجرا. فرفعه بالواو الظاهرة يعني بمسمى الواو الظاهرة أو المقدرة، والنون تبع، والنون هنا بالكسر خطأ، والنون تابع يعني النون تابعة للواو، يعني لا يرفع بالواو والنون معا، إنما الرفع يكون بالواو فقط، مثل شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء يعني بمسمى الياء عند جميع العرب الأربع يعني نطقا، وإن كان في بعضه خلاف، تقول حي النازلين في منى، هذا مثال للنصب بالياء، نازلين مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، وسل عن الزيدين هذا مجرور بالياء نيابة عن الكسرة. ثم ذكر النون في جمع المذكر سالم أنها تكون مفتوحة، وهذا هو اللغة المشهورة، وقد تكسر، واختلف هل كسرها لغة أم ضرورة، صحح ابن مالك أنه لغة، والصحيح أنه ضرورة، وماذا تلتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. والنور في كل مثنى تكسر، هذا هو الأصل، وقد تفتح لغة عند جماهير النحاء، أعرف منها الجيد والعينان ومنصرين أشبه وبيان، وقلنا قد تضم أيضا يا أبتا الرطني القذان، فالنوم لا تطعمه العينان، لا تطعمه لا تألفه في بعض النسخ. وتسقط النونان في الإضافة، إذا بين ما يفترقان فيه وهو أن نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسور، ثم هاتان النونان تسقطان في الإضافة يعني عند إضافتهما إلى ما بعدهما، لما؟ لكون النونين عندهم عوضا عن التنوين، والتنوين يسقط في الإضافة، غلام زيد، كذلك ما كان بدلا عنه يسقط، لكن لما وجدت مع النون ثبتت مع ال، قالوا النون في الزيدان في الزيدون عوض عن الحركة وليست عوضا عن التنوين، وكأنه عند التطبيق يميلون إلى قول ابن جني، وهو القول الرابع في المذهب الرابع من تعليل وجود النون هذه، اتفقوا على أنها زائدة واختلفوا في علة المجيء بها. وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا، هذا مثال للمثنى صاحبين وساكنين الرصافة، هذا مثال للجمع، فاعلموا في حدهما يقينا، هذا حد جمع التصحيح وحكمه. لكن يرد السؤال هل كل كلمة كل اسم يصح أن يجمع جمع تصحيح؟ نقول لا، ولكن جمع التصحيح من حيث كونه جمعا تصحيحيا سبق أنه من علامات الأسماء، فالذي يقبل الجمع بواو ونون هو الاسم، إذن الفعل والحرف لا يتأتيان هنا، لأنه كما سبق من علامات الأسماء كونها مجموعة مطلقا، سواء كان جمع تصحيح أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، لأن الجموع بأنواعها من علامات الأسماء، إذن كونه جمعا عرفنا أنه اسم وليس بفعل ولا بحرف. هل كل اسم يقبل أن يكون جمع تصحيح؟ نقول الجواب لا. يشترط في ما يجمع جمع تصحيحا بواو ونون وياء ونون ما يشترط في المثنى. الشروط السابقة: شرط المثنى أن يكون مغربا ومفردا منكرا وركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغن عنه غيره. شرط المثنى إذن يشترط في ما يجمع جمع تصحيح أن يكون مغربا، هذا هو الشرط الأول. إذن المبنيات لا تجمع بواو ونون، كل اسم مبني لا يجمع بواو ونون. أورد على هذا الشرط أمران كما أورد على المثنى. أولا الذون، قال الشاعر: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن الذون، ولذلك ذكرها ابن مالك، جمع الذين أولى الذين مطلقة، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، رفعا يعني في حالة الرفع نطق بالواو، إذن هذه معربة، إذن مبنية وجيء بها بالواو في حالة الرفع، وبعضهم بالواو رفعا نطقا. قال الشاعر: نحن الذون، نحن مبتدا، الذون خبر وجاء به بالواو، والأصل فيه الذين. الجواب عن هذا أن يقال أنهم البصريين والكوفيين اتفقوا على أن الذون مبني جاء به على صورة المرفوع. نحن الذون تقول مبني على الواو وليس معربا بالواو. نحن الذون بالرفع بالواو في حالة الرفع يكون مبنيا على الواو، في حالة النصب والجر إذا جاء به بالياء تقول مبني على الياء. إذن لا يرد على هذا الشرط أن الذون مبني وجيء به بالواو رفعا. لماذا؟ لأننا نقول الذين هذا مبني جيء به على صورة المرفوع بالواو. أولد عليه أيضا على هذا الشرط اسم لا والمنادى. المنادى يكون مبنيا على ما يرفع به قبل النداء، قبل البناء، فتقول يا مسلمون، يا حرف نداء مسلمون، هذا منادى مبني بالواو، لأنه لو رفع قبل النداء رفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، إذن مبني على الواو أو بالواو. نقول هذا الجواب كما أجبنا هناك أنه من بناء الجمع لا من جمع المبني. كذلك لا مسلمين في الدار هذا مبني على الياء لأنه اسم لا، اسم لا هذا يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فنقول يا مسلمون، وفي قوله لا مسلمين هذا ليس من جمع المبني، وإنما هو من بناء الجمع، من بناء المجموع، يعني الجمع سابق عن البناء. قيل مسلمون تركيب المفردات أولا ثم بعد ذلك يركب منها، فقيل يا مسلمون، إذن أدخلت يا على جمع التصحيح فبني بعد إدخال يا. كذلك لا مسلمين في الدار نقول هذا من بناء الجمع لا من جمع المبني. الشرط الثاني أن يكون مفردا، فلا يجمع المثنى ولا يجمع جمع التصحيح، سواء كان جمع التصحيح بألف وتاء أو بواو ونون. أما المثنى فلتنافي العلامتين، المثنى يدل على اثنين، والجمع يدل على أكثر من اثنين، إذن لا يمكن يكون هناك تناقض في المعنى من جهة العلامتين، علامة التثنية تدل على اثنين والواو والنون تدل على أكثر من اثنين. أما المجموع بواو ونون فلا يجمع مرة أخرى لئلا يجتمع علامتان على كلمة واحدة، لئلا يجتمع إعرابان بحرفين على كلمة واحدة. كذلك ما جمع بألف وتاء مسلمات لا يمكن أن يجمع بواو ونون، لأن الألف والتاء تدل على تأنيث مدخولها، والواو والنون هذا خاص بالمذكر فيتنافيان، إذن علامتان متنافيتان كل منهما تدل على معنى مناف ومضاد للآخر، أن يكون معربا ومفردا منكرا. منكرا يقصد به أنه لا تجمع إلا النكرات، فالعلم إذا أريد أن يجمع جمع تصحيح قصد تنكيره، فتقول زيدون، زيد وزيد وزيد، إذا أردت جمعها تعتقد في نفسك أن مسمى زيد نكرة غير معين، لأن العلم اسم يدل على معين على شخص، فإذا أردت تنكير فإذا أردت جمعه نكره أولا، يعني اعتقد الشيوع مثل كلمة رجل، ثم بعد ذلك يجمع. ولذلك يحل بأل، فتقول الزيدون هو علم. كيف يحل بأل؟ تعويضا وجبرا لما فاته من العالمية، صار زيدون. كذلك يعرف بالنداء يا زيدون، وكذلك يعرف بالإضافة إن صحت الإضافة، زيدونكم زيدونكم أو زيدوكم، هذه الواو النون تحذف عند الإضافة. على رأي الكوفيين في صحة جواز إضافة الأعلام. منكرا ما ركب، وسبق أن التركيب إما أن يكون تركيبا اسماديا أو مزيا أو إضافيا أو توصيفيا. أما المركب الإسنادي المركب من مسند ومسند إليه، فهذا باتفاق البصريين والكوفيين أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه، لأن المحكي لا يغير، المحكي لا يغير، هذا باتفاق لا خلاف فيه. فإذا أريد أن يجمع، لو عندك ثلاثة أشخاص كل منهما اسمه تأبط شرا وردت جمعها، ماذا تقول؟ تقول جاء ذو تأبط شرا، يعني تأتي بذو التي بمعنى صاحب وتلحق بها الواو والنون في حالة النون تحذفها للإضافة طبعا، تذكر الواو أو تلحقها بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب والجر، فتقول جاء ذو تأبط شرا، ورأيت ذوي تأبط شرا، ونظرت إلى ذوي تأبط شرا، هكذا قالوا. إذن المركب الإسنادي لا يجمع جمع تصحيح. فإذا كان عندنا من اسمه تعبط شرا ثلاثة فأكثر، نأتي بذو صلة، في حالة الرفع نلحقها بالواو، وفي حالة النصب والجر بالياء. أما المركب المزدي فعند البصريين أنه أيضا لا يصح جمعه جمع تصحيح، وأجاز الكوفيون جمعه جمع تصحيح عند البصريين، لأنه مشبه بالمحكي، والمحكي لا يغير، المحكي يبقى كما هو لا يغير. أما المركب المزدي عند الكوفيين فجوزوا جمعه جمع تصحيح، ثم اختلفوا فيما بينهم، بعضهم أجازه مطلقا سواء كان مختوما بوي أم لا، وبعضهم خصه بما كان مختوما بوي. وسبق أن المركب المزدي بعضهم يرى إعرابه على الأخير، الحرف الأخير، حضر موت حضر موت، ويعربه إعرابا ممنوع من الصرف. وبعضهم يجعل المركب المزدي كالمركب الإضافي، يعني يكون الإعراب في الوسط في الأثناء على حضر. فإذا قلنا على القول الأول يكون جمعه على رأي الكوفيين حضر موتون، الحق الواو والنون لآخر الجزء الثاني عجز. وإن قلنا على القول الثاني أن الإعراب يكون في الأثناء حضر موت كأنه مضاف ومضاف إليه. كذلك في بويه المختوم بويه، هذا فيه قولان أيضا عندهم، بعضهم يسقط العجز فيقول سيبون، وبعضهم يلحق الواو والنون بآخره ويقول سيبويهون. الحاصل أن المركب المزي عند البصريين يمتنع جمعه جمع تصحيح، فإذا جيء به مجموعا يفعل معه ما يفعل بالمركب الإسنادي، فيقال جاء ذو بعل بكة، ورأيت ذوي بعل بكة، ونظرت إلى ذوي بكسر الواو ذوي بعل بكة، واضح هذا؟ أما المركب الإضافي فلا إشكال عند البصريين أنه يجمع أوله، غلام زيد لو كان علما سمي به شخص، غلام زيد أكثر من شخص أكثر من شخصين، تقول في جمعه غلام زيد بجمع الأول، الأصل غلامون حذفت النون عند الإضافة فقيل جاء غلام زيد، غلام هذا فاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة، وهو مضاف زيد مضاف إليه. وجوز بعض الكوفيين جمعهما المضاف والمضاف إليه، فقال جاء غلام الزيدين، تحذف الواو عند التخلص من انتقاء الساكنين. أما المركب التوصيفي فهذا مثل ما سبق، الفاضل الرجل الفاضل لو كان متعددا فالأحسن فيه لأن لا يقع اللفظ، بدلا من أن نقول الرجال الفاضلون هذا جازه بعضهم، نقول نأتي بذو، جاء ذو الرجل الفاضل، رأيت ذوي الرجل الفاضل، كما يعامل المركب الإسنادي والمجزي. المركب الإضافي لا إشكال، سبق معنا هذا كما المركب الإضافي أنه يجمع أوله ويبقى الثاني مفردا. إذن ما ركب يشترط في جمع المذكر السالم الذي يراد أن يجمع جمع مذكر سالم أن يكون غير مركب، فلو ركب تركيبا إسناديا أو مزيا امتنع عند البصريين. أما الإضافي فيجمع أوله ويفرد ثانيه، يعني صدره يجمع ويفرد عجزه موافقا في اللفظ، هذا لا إشكال فيه لإخراج ما جمع بالغلبة. قد يكون هناك صالح وصالح ومحمد فيقول جاء الصالحون، هل هنا اتفقوا في اللفظ؟ جواب لا، لأنه قد يجمع الصالحون اسم الأول والثاني ونظرا لسلوك الثاني باب التغليف يقول جاء الصالحون، نقول الصالحون هذا لا يصح. لما؟ لكون الثلاثة الأجزاء التي جمعت غير متفقة في اللفظ، غير متفقة في اللفظ. موافقا في اللفظ كذلك في الحركات، قد تتفق في الحروف وتختلف في الحركات، قد يكون هناك عمر وعمر وعمر، هذه الحروف متحدة ولكن هناك خلاف في الحركات، فلا يصح أن تقول العمرون وتدمج معهم عمر. لما؟ لأنها ليست متفقة في اللفظ. إذن اتفاق اللفظ قد يكون في الحركات مع الاختلاف قد يكون في الحركات مع اتحاد الحروف، والشرط أن تتحد الحروف والحركات مع اتحاد المعنى الذي أشار إليه موافقا في اللفظ والمعنى، لأن المشترك يكون متحدا في اللفظ والحركات ولكنه مختلف في المعنى. عين هذا له أكثر من 30 إطلاق، بل بعضهم جوز أن كل ما يمكن أن يولد على وجه الأرض فيطلق عليه عين، فتقول الذهب عين والفضة عين والشخص عين والحجار عين إلى آخره، فلا تقول عندي عيون تجمع العين التي هي الذهب والفضة والعين الباصرة أو الجارية. لما؟ لأنه إن اتحدت في اللفظ فهي والحركات فهي مختلفة في المعنى، موافقة في اللفظ والمعنى له مماثل، له مماثل. فلا يجمع الشمس على شموس، لأن ليس عندنا إلا شمس واحدة، ولا يقال قمرون، ولا يقال قمرون، شمسون هناك لا نقول شموس، لا يقال شمسون بالواو والنون، ولا يقال قمرون، لأنه ليس عندنا مماثل لهذه المجموعات التي جمعت على شمسون وقمرون. موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، هذا ما وجدت له مثالا إلا ما ذكره يسير، قال لا يجمع يسار لاستغنائهم عن جمعه بشمال، قال شمال هذا يجمع على أشمل هذا قياسا وشمائل هذا سماعا، لا يقال يسارون استغناء عن هذا الجمع بجمع شمال، هكذا قيل والله أعلم. إذن هذه الشروط الثمانية كما تشترط في المثنى تشترط في ما يجمع جمع تصحيح، يزاد عليها أن الذي يجمع هذا الجمع لابد أن يكون جامدا علما، جامدا أو صفة، إما أن يكون جامدا علما أو صفة. الجامد والصفة عند النحاة، الجامد ما دل على أو الاسم الذي دل على الذات فقط دون اعتبار وصف، كل كلمة دلت على ذات فقط فهذه جامدة. الصفة ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى، قائم مذنب نقول هذه دلت على ذات ومعنى، يعني ذات متصفة بحدث قائم، هذا يفهم منها شخص هل هو الذات، وهذا الشخص قد حدث منه حدث وهذا الحدث هو القيام. مذنب كما مثل ابن مالك عام وارفع بواو وبيجر وانصب سالما جمع عامر ومذنب، وارفع بواو وبيجر وانصب سالما جمع عامر ومذنب، مذنب هذا دل على ذات متصفة بحدث وهو الذنب. إذن الجامد هو الاسم الدال على الذات فقط بلا اعتبار الوصف، إن اعتبر الوصف مع الذات فهو الصفة. إذن العلم أو الاسم الجامد له قيود والصفة لها لها قيود. ما هي قيود الجامد؟ نقول أربعة قيود مع ما سبق. أولا أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، هذه أربعة تضيف إلى الثمان السابقة. الاسم الجامد يشترط فيه أن يكون علما، فإن لم يكن علما لم يصح جمعه بواو ونون. فإنسان هذا ليس بعلم، اسم جنس. رجل هذا اسم جنس، هل يصح أن يقال فيه رجلون؟ نقول لا. لما؟ لأنه وإن كان جامدا إلا أنه ليس بعلم، وشرط الجامد أن يكون علما، والعلم سبق معنا ما دل على مسماه بلا قيد. اسم يعين المسمى مطلقا علمه، علمه اسم يعين مبتدا مقدم خبره. إذن فإن لم يكن علما لا يصح جمعه بواو ونون، فلا نقول في رجل رجلون. لكن في مثل رجل لو نقل من اسم الجنس إلى العلمية صح جمعه بواو ونون. لو سمي رجل شخص، سمي برجل نقول صح، وآخر رجل وثالث رجل فقدموا نقول جاء الرجلون صح. كذلك لو بقي على كونه اسم جنس وصغير فقيل رجيل صح جمعه بواو ونون، فتقول رجيلون. لما؟ لأن التصغير في قوة الصفة، في قوة الوصف، فيخرج من كونه اسم جنس جامد إلى النوع الثاني وهو الصفة الذي دل على ذات ووحدته أو صفته. لأن رجيل هذا في قوة قولك رجل صغير فأنه موصوف، إذن يقال رجيلون. كذلك ابن هذا اسم جنس لا يصح جمعه بواو ونون لأنه ليس بعلم، لكن لو صغير قيل أبين صح جمعه بواو ونون. زعم تماظر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي، زعم تماظر أنني إما أمت يسدد أبينوها، أبينوها جمعه بواو ونون. ما الذي جوز له أن يجمعه بواو ونون مع انتفاء العلمية؟ نقول لكونه مصغرا، وإذا صغر صار في قوة الصفة، إذن أدخل في القسم الثاني. إذن الشرط الأول في الجامد أن يكون علما، فإن انتفت العلمية لن يصح جمعه بواو ونون. أن يكون علما لمذكر، العلم إما أن يكون لمؤنث وإما أن يكون لمذكر. إن كان العلم لمؤنث لم يصح جمعه بواو ونون، فلا يقال في هند هندونا. لما؟ هو علم، لكن هذا الجمع خاص بالمذكر، وهند ليس بعلم لمذكر وإنما علم لمؤنث. لكن لو سمي رجل بهند وآخر هند وثالث هند نقول هندونا صح. لما؟ لأن العبرة بالمعنى دون اللفظ. فيقال زينب زينبون يصح، لو قيل لك هل يصح أن يقال زينبون؟ فتقول فيه تصحيح. إن كان زينبون على أنه علم لمؤنث لا يصح، إن كان جعل علما لمذكر زينب وزينب وزينب واشتهر هذا صح جمعه به واو ونون، فتقول جاء الزينبون. نعم، علما لمذكر عاقل، عاقل المقصود بعاقل هنا العقل بالقوة، ما يوصف بالعقل بالقوة، يعني لا يستلزم أن يكون بالفعل. لماذا؟ لما؟ لأن الصغير الرضيع هذا هل يوصف بالعقل؟ لا يوصف بالعقل. لو كان زيد وزيد وزيد وكلهم عند الصح أن نقول زيدون يصح، إذا كانوا كلهم في سن الرضاعة سنة أو سنتين يصح أن نقول زيدون. إذن كيف اشترطنا العقل؟ نقول هؤلاء من جنس العقلاء، فالشرط هنا المراد به العقل بالقوة لا بالفعل. فيجمع المجنون، لو عندك زيد وزيد وزيد وكلهم مجانين فيصح أن تقول جاء الزيدون وكلهم مجانين. كيف تقول هؤلاء علم لمذكر عاقل وهؤلاء ليسوا بعاقلين؟ نقول لا، هؤلاء عقلاء بالقوة وإنما قام مانع. طيب، لمذكر عاقل المقصود بهذا الشرط أن يكون بعض أفراد المجموع جمع تصحيح مذكر، فلو اجتمع مذكر ومؤنث غلب جانب المذكر. فإذا قلت جاء أو تقول زيد والهندات مسافرون. مسافرون هذا الواو يسبق على زيد والهندات، إذن بعض أفراده مؤنث بل أكثر أفراده مؤنث. فمسافرون الواو هذه نقول للجمع، هل يصح أن يجمع فيقال مسافرون ولو كان بعض أفراد هذا الجمع مؤنث؟ نقول نعم. لما؟ لأن الشرط كونه علما لمذكر أن يكون التذكير في بعض أحاده لا في جميع الأحاد، ومسافرون بعض أحاده مذكر وهو زيد. إذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب جانب المذكر ولو كان أقل من عدد المؤنث، مثاله زيد والهندات مسافرون. لا تقول مسافرات تقول زيد مع الهندات، لا تقول زيد والهندات مسافرون. كذلك في العقل، اشتراط العقل المراد به أن يكون بعض أفراده عقلاء، فلو وجد عقلاء وغير عقلاء غلب جانب العقلاء، فتقول زيد هكذا مثلوا وأنا ناقل زيد والحمير مسافرون. زيد والحمير مسافرون، مسافرون الواو هنا تطبق على زيد وعلى من معهم. إذن بعض أفراده عقلاء وبعض أفراده بل قد يكون الأكثر ليس بعقلاء. إذن المقصود بهذين الشرطين مذكر وعاقل أن يكون بعض أفراد المجموع مذكر وبعضه غير مذكر، هذا يصدق عليه الحد أو الشرط، وبعضه عاقل وبعضه ليس بعاقل ويصدق عليه الشرط. الشرط الرابع أن يكون خاليا من تاء التأنيف، أن يكون خاليا من تاء التأنيف ونزيد الزائدة، تاء التأنيف الزائدة هذا أحسن. تاء التأنيف احترازا من تاء أو ألف التأنيف، التأنيف علامته إما تاء وإما ألف، علامة التأنيف تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، علامة التأنيث تاء فاطمة أو ألف، وهذه الألف قد تكون ألفا مقصورة وقد تكون ألفا ممدودة مثل حبلة وصحراء. لو سمي رجل بحبلة أو صحراء هل يجوز جمعه بواو ونون؟ باتفاق البصريين والكوفيين أنه يجوز، فتقول حبلونا، قلنا المقصور تحذف الألف وتبقى ما قبله مفتوحا، فتقول جاء الحبلونا وتقصد به حبلة وحبلة وحبلة اسماء رجال حبلونا. كذلك صحراء وصحراء وصحراء تقول جاء الصحراونا تقلب الهمزة واو. إذن خاليا من تاء التأنيث احترازا من العلم المذكر المتصل بألف التأنيث ممدودة كانت أو مقصورة، فإنه بإجماع الكوفيين والبصريين يجوز جمعهما جمع تصحيح. ماذا بقي؟ المختوم بالتاء طلحة وحمزة، هذا فيه نزاع بين الكوفيين والبصريين. البصريون على المنع أنه لا يصح أن يقال طلحون ولا طلحتون، والكوفيون على الجواز. البصريون يقولون لأنه لو جمعته بواو ونون لا يخلو إما أن تبقى التاء وإما أن تحذف، لا يخلو إما أن تبقى التاء وإما أن تحذف. إن أبقيت التاء وقعنا في إشكال، طلحتونا طلحتونا اجتمع علامة تأنيث وعلامة تذكير، إذن اجتمع في اللفظ الواحد علامتان متضادتان، علامة تدل على التأنيث وعلامة تدل على التذكير وكلاهما متناقضان، إذن لا بد من إسقاطها. فإن أسقطناها وقعنا في خلل، وهو أن هذا التاء هذه حرف معنى، وحرف المعنى إذا صار علما لزم الكلمة، صار مثل الدال من زيد لا يجوز إسقاطه، فالذي يسقط طلحونا يسقط التاء كأنه أسقط الدال من زيدونا لأنها صارت بالعلمية لازمة، وعندهم أن الأعلام تصال عن التغيير. إذا ماذا نصنع؟ قالوا نمنع أن يجمع طلحة وحمزة بواو ونون، ونشترط أن يكون العلم المذكر لعاقل خاليا من هذه التاء. الكوفيون لم يرتضوا هذه العلة لأن في ظاهرة ضعف، قالوا لا بل يجوز، واستدلوا بأربعة أدلة. أولا قالوا طلحة من جهة المعنى مذكر، ومن جهة اللفظ مؤنث، وهل العبرة في الألفاظ بالمعاني أم باللفظ نفسه؟ بالمعاني. إذن طلحة من جهة المعنى مذكر، وعندنا هذا الجمع جمع التصحيح خاص بالمذكر. الثاني قالوا هذه طلحة وحمزة في نية الانفصال والتقدير، ولا يصح ما زعمه البصريون من كونها لازمة، بدليل أنه لو جمعت بألف وتاء قيل طلحات، أين التاء؟ سقطت. لو كانت لازمة لما سقطت. الثالث أن البصريين والكوفيين كما سبق أجمعوا على أنه لو سمي شخص رجل بحبلة وصحراء وهو مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، وهذه الألف من جهة دلالتها على التأنيث أشد من دلالة التاء على التأنيث. لو قيل أيهما أرسخ وأشد في الدلالة على التأنيث على كون الكلمة مؤنثة، الألف الممدودة والمقصورة أم التاء، أجمع الطرفان على أن الألف أشد. فإذا أجزتم أيها البصريون أن يجمع ما سمي بحبلة وصحراء فمن باب أولى وهو أشد، فمن باب أولى وأحرى أن يجمع ما هو دونه. الثالث الرابع وهو الحجة الدامغة أنهم البصريون قالوا في باب العدد تقول جاء ثلاثة طلحات، ثلاثة طلحات، والمعلوم المقرر أن ثلاثة إلى التسع ماذا يخالف المعدود، وهنا أثبتت التاء أم حذفت؟ أثبتت التاء. هل اعتبر المعنى أم اللفظ؟ المعنى. إذا اعتبرتم المعنى في باب العدد ولم تعتبروا المعنى في باب الجمع بالواو والنون، ولذلك يرجح مذهب الكوفيين في هذه المسألة أنه يجوز نقال طلحون وحمزون للأدلة السابقة. وأما اتصال التاء في كلامي أو تقدير الانفصال أنها لو أسقطت عند قول البصريين يقولون هذه التاء لو أسقطت لا أدت إلى خلل، نقول أيضا أنتم قلتم حبلون فأسقطت التاء، أسقطت الألف، كذلك صحراوون قلبت الهمزة ألف، قلبت الهمزة واو. إذا لم يوجد في اللفظ ما يدل على كون الكلمة مؤنثا. كذلك طلحون سقطت التاء كما سقطت من حبلون. واضح هذا؟ إذا هذه أربعة شروط: أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث الزائدة، نعم أحسن نسيتها، الزائدة المقصود بها لإدخال نحو عدة وزنا. عدة هذا لفظ مختوم بتاء التأنيث، وزنة هذه مختومة بتاء التأنيث. عدة أصلها أصلها وعد، وعد واو مكسورة بعدها عين ساكنة، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت للعين ثم حذفت الواو صار وعوض عن الواو تاء في آخره. إذن وعدة هذا نقول اسم ثلاثي حذفت فاؤه وعوض عنها هاء التأنيث. فهذه الهاء هل هي زائدة محضة للدلالة على التأنيث أم أنها عوض عن أصل؟ نقول عوض عن أصل. إذن هي كالأصلية وليست بزائدة، وليست بزائدة. فلو سمي رجل بعدة نقول يجمع جمعا، يجمع بالواو والنون جمعا تحقيقيا، يعني ليس من الملحقات. كذلك زنة أصلها من وزن، وزن بكسر الواو وإسكان الزاي، نقلت الكسرة سقلت على الواو نقلت إلى ما بعدها ثم حذفت وعوض عنها تاء التأنيث هاء التأنيث. نقول زنا وعدا إذا سمي بهما رجلان يجمعان بالواو والنون جمعا حقيقيا لا من الملحقات، فإن لم يسمى بهما رجلان نقول يجوز جمعهما بواو ونون ولكن يعدان من الملحقات كما سيأتي في باب سنين. النوع الثاني الصفة وهو ما دل على ذات ومعنى، يشترط فيه أن تكون الصفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل الذي مؤنثه فعلا، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذن صفة لمذكر خرج ما كان صفة لمؤنث، مرضع هذه صفة لي مؤنث ما يشترك مع الرجل. حائض هذه صفة خاصة بالإناث لا يشترك مع الرجل، إذا لا يقال حائضون ولا مرضعون. لماذا؟ لأنها صفات للإناث، إذا صفة لمذكر خرج ما كان صفة لمؤنث عاقل، خرج ما كان صفة لمذكر غير عاقل، نحو سابق هذا وصف لفرس سابق من السباق، لا يقال فيه سابقون لأنه وإن كان صفة لمذكر إلا أنه ليس بعاقل. خالية من تاء التأنيث أخرج الصفة المتصلة بتاء التأنيث نحو علامة، لا يقال علامون لأن هذه تاء للمبالغة. كيف نقول خالية من تاء التأنيث ثم نقول علامون علامة للمبالغة؟ نقول هي في الأصل للتأنيث ولكنها جيء من جهة الاستعمال في المبالغة، جاء هذا الوصف لها من جهة الاستعمال، وإن الأصل علامة هذه التاء للتأنيث وعرض عليها وصف المبالغة. ليست من باب أفعل الذي مؤنثه فعلا. أفعل في اللغة له ثلاثة أحوال، أفعل في اللغة له ثلاثة أحوال، أفعل الذي مؤنثه فعلا كأحمر حمراء، أفعل الذي مؤنثه فعلا كأفضل وفضلا، أفعل لا مؤنث له كآدر آدر، هذا أصله أأدر، اجتمع الهمزتان خففت الثانية قلبت ألفا وصار مادة مثل آدم أصله أأدم. إذن ثلاثة أحوال لأفعل، أفعل مؤنثه فعلا أخضر خضراء أحمر حمراء، أفعل مؤنثه فعلا كأفضل وفضلا، أفعل لا مؤنث له كأهدر. أهدر ما معنى؟ يقولون عظيم الخصتين، هذا خاص بالذكور ولا يمكن أن يوجد في الإناث، إذن لا مؤنث له في اللغة. ما الذي لا يجمع بواو ونون؟ الأول أفعل الذي لنقل ليس، إذا أخرجنا أفعل الذي مؤنثه فعلا، فلا يقال أحمرون وأخضرون، أحمرون وأخضرون ممتنع، لما؟ لكون مؤنثه على وزن فعلا يعني لا يقبل التاء. ماذا بقي؟ أفعل الذي مؤنثه فعلا، هذا يصح جمعه بواو ونون، تقول الأفضلون. أفعل الذي لا مؤنث له آدر، يصح أن تقول آدرون، آدر وآدر وآدر، تقول آدرون، إذن صح جمعه بواو ونون. إذن ليس كل ما كان على زينة أفعل لا يجمع بواو ونون، وإنما أفعل الذي مؤنثه فعلا ما عداه تقول يجمع بواو ونون، وليس من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا، يعني ليس من المذكر الذي على زينة فعلان كسكران ومؤنثه لا يكون لا تتصل به التاء، تقول سكران وسكرا، عطشان وعطشاء، هذا النوع لا يجمع بواو ونون، لأن عندهم ملحظة وهو أن الذي يجمع بواو ونون الصفة التي تكون قابلة للتاء، بل يخص خالد الأزهري في شرح التوضيح أن كل ما الصفة التي تجمع بألف وتاء هي التي تجمع بواو ونون، كل ما صح جمعه بألف وتاء صح جمعه بواو ونون، وما لا يصح فلا يصح، يعني لهم ملحظ لمسألة التاء. إذا ليس من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا، لا يقال سكرانون ولا عطشانون، لما؟ لكون المؤنث على وزن فعلا لا يقبل تاء تاء التأنيث. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني ليس من الصيغة التي تحتمل المفرد الذي يحتمل التذكير والتأنيث، يقولون مفعال مهذار، مهذار لكثير الكلام، هذا على وزن مفعال، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول زيد مهذار وهند مهذار، لا تقول مهذارة بالتاء، لما؟ لكون الوصف في أصل الوضع قابل لأن يستعمل في التذكير والتأنيث. مفعل على وزن منشم، منشم يعني الرجل الشجاع، يقال زيد منشم وهند منشم، لا يقال منشمة، زيد صبور وهند صبور، زيد شكور وهند شكور، زيد جريح قتيل وهند جريح قتيل، هذه الألفاظ كلها مما يستعمل في المذكر والمؤنث، وهذه يقيدونها إذا جرت على موصوفها، يعني سبقها موصوفة، تقول هند قتيل ولا يصح أن تقول قتيلة، لكن يصح أن تعبر عن هند تقول هذه قتيلة زيد، لما اتصلت بها التاء لأنها لم تجري على موصوفها، يعني لم يسبقها موصوفها، إن ذكر موصوفها قبلها تجردت عن التاء، إن لم يسبقها موصوفها قبلها تقول تتصل بها التاء. لا يقال جريحون ولا صبورون ولا شكورون ولا مهشمون ولا مهذارون، لا يجمع به واو الونون، لأن هذا قد يسبب أو يؤدي إلى اللبس إذا كان المفرد يستوي فيه المذكر والمؤنث، ثم المذكر خاص بالمذكر إذا جمع بواو الونون يقع فيه خلط ولبس من جهة المعنى. هذه الشروط التي تشترط في العلم المذكر والصفة التي تكون أيضا للمذكر، إن وجدت هذه الشروط في اللفظ نقول صح الإقدام عليه وجمعه بواو ونون، وجمعه بواو ونون. ورد إشكال في مسألة اشتراط العالمية في الجامع في الشروط الثمانية العامة، نقول منكر ليس كذلك، شرط المثنى يكون معربا ومفردا منكرا، يشترط فيما يجمع بواو ونون أن يكون نكرا، ثم نقول يشترط في الجامد أن يكون علما. كيف هذا التناقض؟ لا، هو يقول في الجامد يشترط أن يكون علما لا يجمع إلا الأعلام، ثم يقال الأعلام لا تجمع بواو ونون. هذا العلاج يقولون جمعا بين هذين الشرطين، لأن في ظاهرهما تناقض، يقولون العلمية شرط للإقدام والتنكير شرط لثبوت الفعل لثبوت الجمع بالفعل، العلمية شرط للإقدام على الجمع، يعني إذا قيل لك الأسماء هي التي تجمع بواو ونون، أنت أمامك أسماء عدة أسماء، ما الذي يصح جمعه بواو ونون؟ نقول الأعلام، فكونه علما هذا كالفرض للأسماء، تميز هذا علم ليس بعلم، علم ليس بعلم، ثم تأتي للأعلام ميزتها، هي التي تقبل الجمعية بواو ونون، ثم إذا أردت جمعيتها بالفعل قصدت تنكيرها، لذلك يقولون العلمية شرط للإقدام على الجمع كالفرض للأسماء، كأنك تفرض الأسماء الذي يقبل أن يجمع بواو ونون والذي لا يقبل أن يجمع بواو ونون، نقول ما كان علما يقبل الجمع بالواو والنون، ثم إذا أردت جمع هذا العلم اقصد تنكيره. إذن العلمية شرط للإقدام على الجمع بواو ونون، والتنكير شرط لثبوت الجمعية بالفعل. واضح هذا؟ نعم. بقي الملحقات وأظن الوقت لا يكفي، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.